السؤال الثامن يقول: أحسن الله إليكم، يعني عنك يسأل عن كلام القاضي رحمه الله تعالى أو اعتراض المعترضة على القاضي بقوله: فإن قيل يلزمكم في الطاعة التي تركها صغيرة أن تكون إيمانا، لأنه مع فقدها يوصف بأنه كامل الإيمان ويمدح عليه. يقول: لم أفهم المقصود. أقول إن المقصود هنا واضح من كلام القاضي وكلامه الذي عقب به على أو رد به على هذا القول، أن الطاعة التي تركها صغيرة مثل رد السلام تكون مع فقدها يوصف بأنه كامل الإيمان، لأن القاضي رحمه الله تعالى قال إن الإيمان هو الطاعات الواجبة والمندوبة، ومن أتى بالطاعات الواجبة والمندوبة فقد اكتمل إيمانه. فهذا المعترض يقول: لو الإنسان ترك هذه الطاعة المندوبة أو الواجبة التي لا تصل إلى حدود الفرائض التي يعني يأثم تاركها إثما عظيما، فمثل رد السلام، يقول لو ترك هذا معنى ذلك أن إيمانه باق ولا ينقص هذا الإيمان. فالقاضي رد عليه بأن الصغائر تؤثر في الإيمان ويستحق صاحبها الذم، كما أن النوافل تزيد في الإيمان ويستحق صاحبها المدح. فهذا إذا ترك هذا الواجب أو هذه السنة فإنه يكون قد يعني ارتكب ذنبا، والذنوب عموما صغائر وكبائر تؤثر في الإيمان وتنقصه، ولكن نقصها بقدرها. فمن مثلا ترك رد السلام ليس مثل من ترك مثلا بر والديه، لم يبر والده، أو قطع رحمه لم يصل رحمه، وهكذا. فهي لا شك تؤثر في الإيمان ولكن تأثيرها بقدرها.